بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان السمع والطاعة من أهم أسباب الأمن والأمان ألقاها فضيلة الشيخ أحمد بن سليمان بادخن حفظه الله في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية والمقامة في 29 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 24 أغسطس عام 24 و2000 ميلادي نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن موضوع هذه الكلمة السمع والطاعة من أهم أسباب الأمن والأمان أي السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين من أهم أسباب وتحقق نعمة الأمن والأمان ولا شك أن طاعة ولاة الأمور في المعروف من أسباب نعمة الأمن كما أن الاجتماع على ولي الأمر وعدم الخروج عليه مما جاءت به الشريعة الإسلامية ومما قرره أهل السنة في اعتقادهم وقد اقتضت سنة الله في خلقه أنه لا تستقيم حياتهم ولا يصلح حالهم إلا في وجود حاكم يسوسهم ويجتمع الناس عليه وذلك لحاجة الناس بعضهم إلى بعض فالاجتماع على ولي الأمر ضرورة بشرية كما أنه مطلب من مطالب الشريعة ولهذا نهانا الله عز وجل عن التفرق والاختلاف وأمرنا بالاجتماع والائتلاف كما قال الله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ومما يدل على أهمية منصب الإمامة في الإسلام أن الصحابة رضي الله عنهم انشغلوا بتنصيب الإمام عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم فورا وقبل أن يقوموا بدفنه صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يتشاورون في اختيار الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم وهذا لعلمهم أنه لا يصلح حالهم ولو كان الوقت يسيرا إلا بتنصيب إمام يجتمعون عليه ويدينون بالسمع والطاعة له. ومما يدل على أهمية الإمارة في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، كما في حديث صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوجب التأمير في السفر، إذا كانوا ثلاثة فأكثر فعليهم أن يتخذوا واحدا أميرا عليهم يطيعونه فيما يتعلق بأمور السفر. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا في السفر ثلاثة فأكثر أن نتخذ لنا أميرا وتكون طاعته واجبة، مع أن السفر اجتماع مؤقت وغير مستقر، فكيف بالاجتماع الدائم الذي تقوم به حياة الناس وتتحقق به مصالحهم؟ فهذا الحديث كما أنه يدل على وجوب اتخاذ أمير في السفر فيدل من باب أولى على وجوب اتخاذ الأمير الذي يسوس الناس في حياتهم كلها فيجتمعون عليه ولا يخرجون عن طاعته. وقد كان الناس قبل الإسلام لا يدينون بطاعة الأمير ولا يخضعون لإمارة أحد، فلهذا كانوا يعيشون في جاهلية وشر، يأكل القوي منهم الضعيف ويعتدي الكبير على الصغير فلا يردعه أحد، كانوا يتناصرون على الظلم، فجاء الإسلام بمخالفتهم فأوجب تنصيب الأمير وأوجب السمع والطاعة وحرم الخروج عن طاعة الأمير. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد بالميتة الجاهلية، والميتة بكسر الميم، هي حالة الموت، فتكون موتته كموتة أهل الجاهلية، يموتون على ضلال وليس لهم إمام يطيعونه، لأن هذا كان حالهم. فهكذا حال من لم يعتقد بيعة الأمير المسلم وطاعته، فيكون مفارقا لجماعة الإمام، فإذا مات على ذلك الحال كانت ميتته جاهلية، أي تشبه الحال الذي كان عليه أهل الجاهلية، بخلاف من مات وهو يعتقد وجوب طاعة ولي الأمر وتحريم الخروج عليه، فإنه يكون مات على ما بعث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا سبحانه مبينا وجوب طاعة ولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد فسر أهل العلم أولي الأمر بأنهم الأمراء والعلماء، فالأمة الإسلامية لا بد لها من أمراء ينظمون حياتها ويسوسون أحوالها. وواجب الأمة الاجتماع على أمرائها والسمع والطاعة لهم في المعروف، كما أنه لا بد للأمة من علماء يرشدونها إلى معرفة الحلال والحرام وإلى الطريق الموصل إلى الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن يطع الأمير فقد أطاعني. فالله عز وجل أمرنا بطاعة الأمراء، وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك. قال المعنى أنه تجب طاعة ولاة الأمر فيما يشق عليك وتكرهه نفسك مما ليس بمعصية لله تعالى، وتجب طاعتهم وإن اختص ذلك بأمور الدنيا فإن حقهم السمع والطاعة لهم. ولما كانت طاعة ولي الأمر واجبة كان الخروج عليه محرما، بل جاء الوعيد والعقوبة في شأن من يخرج على ولي الأمر ويشق عصا الطاعة. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية: فاضربوه بالسيف كائنا من كان. هذه العقوبة الشديدة في شأن من خرج عن طاعة ولي الأمر تعتبر دليلا على خطورة فعله، لأن شق عصا طاعة ولي الأمر مقدمة للفتن ودعوة للفرقة وسبب لفقد نعمة الأمن والأمان. وإذا فقد الناس نعمة الأمن فإنهم سيعيشون في خوف وقلق، تضيع معه الحقوق وتتعطل المصالح وتنتهك الأعراض، وربما تهجر المساجد وتتعطل مدارس العلم والدعوة، لأن الناس يصبحون خائفين. وهذا الذي حصل في كثير من بلدان المسلمين لما فقدوا نعمة الأمن وحصلت فتنة الخروج على ولي الأمر، تغيرت أحوالهم وتعطلت مصالحهم. إذن الأمن نعمة عظيمة تحفظ به الحقوق وتتحقق به المصالح والمنافع، والعكس بالعكس. إذن بنعمة الأمن يستقيم دين الناس وتصلح حياتهم، يخرج الشخص من بيته وهو آمن مطمئن فيؤدي الصلاة ويقضي حوائجه وهو آمن على نفسه مطمئن في حياته آمن على ماله وتجارته وأهله لوجود الأمير الذي يسمع له ويطاع. فهذه نعمة عظيمة وهي نعمة الأمن التي توجب الهدوء والطمأنينة. ويدل هذا على سماحة الشريعة الإسلامية وأنها تراعي المصلحة الغالبة أو الراجحة وهي مصلحة الاجتماع على ولي الأمر الذي تتحقق به هذه المصالح العظيمة. وهذا الموقف الشرعي من ولي الأمر وهو وجوب طاعته في المعروف وتحريم الخروج عليه هو الذي يعتقده أهل السنة والجماعة ويدينون لله عز وجل به ويقررونه في عقائدهم، لا أنهم يفعلون ذلك مداهنة لولي الأمر أو حرصا على دنيا، وإنما ذلك دين وعقيدة يعتقدونها يلقنونها صغارهم وطلابهم ويدعون إلى ذلك ويستدلون عليه بأدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وقد ذكر العلماء هذا الأصل في كتب العقيدة والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المعتمدة عند أهل السنة والتي يدرسونها ويتدارسونها. يقول رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. ولا نرى ينقل إجماع أهل السنة، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هكذا يتعامل أهل السنة مع ولاة أمورهم، وهكذا يعتقدون أنهم يعتقدون تحريم الخروج على ولي الأمر وإن ظلم أو فسق، ولا ينزعون يدا من طاعته، ويرون وجوب أمر الناس ودعوتهم إلى طاعة ولي الأمر وإلى عدم الخروج عليه، ويدعون لولي الأمر بظهر الغيب وفي العلن، يدعون له بالهداية والصلاح والمعافاة. وهذا من نصح أهل السنة لولاة أمرهم ولعامة الناس. وقد جعل العلماء علامة من كان على السنة أو البدعة بالدعاء لولاة الأمر. من العلامات التي تميز السني من غير السني الدعاء لولاة الأمر. يقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، يعني صاحب بدعة. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة بعض العلامات التي تميز أهل السنة من أهل البدعة، فذكر من ذلك طاعة ولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم، وأن السني يتميز بالدعوة إلى طاعة ولي الأمر في غير معصية وبالإقرار ببيعة ولي الأمر، ويحذر من الخروج عليه. أما المبتدع فإن من علاماته أنه يعتقد عدم صحة بيعة ولي الأمر، أو يرى جواز الخروج عليه. ويعتقد أهل السنة أن الخروج على ولي الأمر على قسمين، وكلاهما محرم لا يجوز. الأول الخروج باللسان، والثاني الخروج بالسيف والدعوة إلى قتاله، فكل ذلك خروج محرم لا يجوز. أما الخروج باللسان فبتزيين الخروج عليه وإيغار صدور الناس على ولاة أمرهم بأن تعدد أخطاؤه، ويزين للناس الخروج عليه كما يفعل ذلك الخوارج الذين يزينون للناس الخروج على طاعة ولي الأمر، ويرون ذلك جهادا ومحاربة للظلم ودعوة إلى تطبيق الكتاب والسنة، ولا يزالون يكررون هذا على أتباعهم وعلى من يثق بهم حتى يستجيب الناس لهم فتحصل الفتنة، وهو بالخروج بالسيف والقتال، أي تعظم الفتنة بذلك. وإلا فمجرد الخروج باللسان فتنة وضلال، ويعظم ذلك إذا صار ذلك عمليا. وإنما عظمت الشريعة الخروج على ولي الأمر وحرمته بالسيف وباللسان من أجل أن يبقى ولي الأمر محترما عند الناس. فأما الإنكار العلني أو تهييج الناس على ولي أمرهم فإن هذا مدخل لحصول الفتنة والشر والبلاء، بل إذا رأى أحد أن ولي الأمر عنده معصية أو وقع في ظلم فيجب عليه أن ينكر عليه سرا، وأن ينصحه فيما بينه وبينه، لا أن ينكر عليه علنا حتى لا تحصل فتنة. هذا الذي جاءت به السنة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عياض بن غنم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فعلينا أن نحافظ على طاعة ولي الأمر في المعروف، وأن نلتزم بذلك. أولا لأن هذا دين وعقيدة كما تقدم، وثانيا من أجل أن تستقر نعمة الأمن والأمان في حياتنا وفي ديننا، ونستمر ننعم بما عندنا من النعم التي ساقها الله عز وجل لنا. لأنه إذا اختل الأمن وفقد الناس نعمة الأمن، ومن أسباب ذلك الخروج على ولي الأمر وعدم السمع والطاعة له، إذا فقدنا نعمة الأمن فإننا لا يمكن أن نهنى بالراحة وبسعادة العيش. وعلينا أيضا أن ندعو لولاة الأمر، أن ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإن ولاة الأمر سبب في توفر نعمة الأمن والأمان. وما هذه الاجتماعات واللقاءات العلمية والدعوية إلا علامة على نعمة الأمن والأمان. يسافر الشخص من شرق البلد إلى غربها وهو آمن مطمئن، لا يشعر بخوف ولا بقلق. سبب وجود هذه النعمة هو طاعة ولي الأمر واجتماع الناس على طاعته في غير معصية، فهذه نعمة تستحق الشكر وينبغي المحافظة عليها. ومما يساعد على ذلك الدعاء لولاة الأمر وتذكير الناس بهذا الأصل وتحذيرهم من خطورة معصيته والخروج عليه، وأنهم بذلك يفقدون هذه النعمة، لأن الخروج عليه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك سبب كل شر. فنسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين لمرضاته، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يأخذ بنواصيهم إلى كل خير، وأن يصرف عنهم كل شر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاجالأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهجالأنبياء.com.